حديث صد وحشت وحشت عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خديجة رازي بتن يقود كان النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر صلاة خديجة لابن يدور الزفري على نسائه الدرجن كتخو يعني التون فينوان في الساعة الواحدة ساعة كبتني من الليل والنهار الشافيروج وهن إحدى عشرة وأبخو يصب جنب وفي رواية تسع نسوة وروايتك البيجتن نهب فغنبر صلاة خد السربن التون فينا خركة الساعة كده قيل لأنس عندك قوت أنسي أو كان يطيقه ما بيغنبر صلاة خد السربن أتشيابي تشتيبكت فتراكين بو وقت نجلك بو وجنك جلك بو قال قوت كنا نتحدث ما صحبات تذكر أنه أعطي قوة 30 خد تعالى قوة سه ظلامة دابو بيغنبري صلاة خد السربن وصا قدري بيرتبو